فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالساعة يا عباد الله قادمة وآتية، ولها أشراط تدل على قربها وعلى وشك حدوثها. قال الله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأجابه بسؤال، فقال: وماذا أعددت لها؟ قال هذا الرجل: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. عباد الله، أيها المسلمون، الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة قادمة، وقريب قيامها، ودان إتيانها. وليس المهم أن نعلم متى تقوم الساعة، ولكن الأهم يا عباد الله أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: وماذا أعددنا لهذه الساعة؟ قد يقول قائل: ربما لا ندرك الساعة الكبرى، لكن قد تدرك الساعة الصغرى والقيامة الصغرى، وهي الموت، والموت لا يأتي إلا بغتة. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقولون القيامة القيامة، وإن من مات منكم فقد قامت قيامته. وهذا الكلام دليله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة. فالموت يا عباد الله قيامة وساعة تقوم على الإنسان: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه حتى جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ولا يعلمه حتى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل الخلق. في حديث جبريل المشهور، لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة دينهم، كان من ضمن الأسئلة: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت في علمها سواء، أي لا نعلمها. قال: فحدثني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا رأيت الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأشراط الساعة كثير منها وقع وبقي بقية، والساعة آتية لا ريب فيها. كم من إنسان يا عباد الله خرج في سيارته ولم يعد إلى بيته إلا محمولا على الأكتاف، كم من إنسان نام فلم يستيقظ، كم من إنسان مات وهو يلبس ثيابه، كم من إنسان مات وهو يأكل طعامه. رأينا من مات في الملاعب، من مات في حلبات الصراع، من مات على المسارح. الموت لا يستأذن أحدا، الموت آت لا محالة. فتزود يا عبد الله لذلك اليوم، وتزود لقبرك، واستعد ليوم المعاد، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب. نعم، كل الأنساب ستذهب، ولن يبقى إلا نسب العمل الصالح. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال،